إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله: والضاد من حافته إذ وليا والضراس من أيسر أو يمنى. وقلنا أن المصنف رحمه الله انتقل إلى المخرج الجزئي الثالث من مخارج اللسان، وهو مخرج الحافة، وحافة اللسان أي جانبه، ويخرج منه مخرجان، أو للحافة مخرجان فرعيان: الأول مخرج الضاد، والثاني مخرج اللام. والضاد هو أصعب الحروف على اللسان، ولذلك يقع فيه الخطأ كثيراً. ومخرج الضاد هو من أول حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس، سواء من الجهة اليمنى أو اليسرى، وقيل أن اليسرى أسهل واليمنى أصعب، وقيل أنه يمكن إخراجها من الجهتين معا، وهذا أعز وأعسر. وأول الحافة أو أول حافة اللسان هي مما يلي الصدر، وأدنى الحافة هي مما يلي الفم، فمخرج الضاد يكون من أول حافة اللسان أي أقربه إلى جهة الحلق. وقوله رحمه الله تعالى: والضاد، أي تخرج الضاد من حافته، أي من حافة اللسان، فالضمير يعود على اللسان، والمقصود أول الحافة وهو الجانب مع ما يحاذيها من الأضراس. وقوله إذ ولي، الألف هذه قلنا للإطلاق ليستقيم الوزن، وهي من فعل ولي، والولي هو القرب والدنو، أي حافة اللسان إذا قربت ودنت من الأضراس. فإذا قربت ودنت حافة اللسان من الأضراس يخرج حرف الضاد. ولكنه نلاحظ أن فعل ولي مفعوله الأضراس، والفاعل ضمير مستتر يعود على الحافة، فلماذا لم يقل إذا وليت؟ هذا هو الأصل. والضاد من حافته إذ وليت الأضراس، أي وليت الحافة الأضراس قربت، ولكنه قال ولي لأن النظم ضاق عليه حتى لا يختل الوزن، قال ولي، والضمير ضمير مستتر هو الفاعل يعود على الحافة، لكن بمعنى الحافة وهو الجانب، فيعود على جانب اللسان الذي هو الحافة. وقوله الأضراس، الأصل الأضراس، ولكنه نقل حركة الساكن إلى ما قبلها، حركة همزة الساكنة ما قبلها، ثم استغنى عن همزة الوصل فصارت أضراس. والحاصل أن الضاد تخرج من أول حافة اللسان مما يلي الصدر مع ما يحاذيها من الأضراس، من الجهة اليسرى أسهل ومن الجهة اليمنى أصعب، ولذلك قال يمناها اليسرى. قال الإمام المبرد رحمه الله: فبعض الناس تجري له في الأيمن وبعضهم تجري له في الأيسر. وقال سيبويه: ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد. وقلنا أن العلماء لم يختلفوا في مخرج الضاد في تعريفه وبيانه، كما لم يختلفوا في صفات الضاد، ولكن عند النطق تجد الاختلاف، يعني نظريا لا اختلاف بينهم، في المخرج وفي الصفات، لكن عند النطق فبعضهم ينطقها شبيهة بالظاء المشالة، وبعضهم ينطقها مثل الدال المفخرة، وبعضهم ينطقها قريبة من الطاء، وبعضهم ينطقها قريبة من اللام. وسوف نذكر اختلافهم وما نعتقده صحيحا راجحا عند باب الظهر. ثم قال رحمه الله: واللام أدناها لمنتهاها. انتقل إلى المخرج الثاني من مخارج حافة اللسان ومخرج اللام، وهي تخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا. اللام مخرجها من أدنى حافة اللسان، وأدنى حافة اللسان هي أقربه إلى جهة الفم، لأن حافة اللسان طويلة نوعا ما. أقصى الحافة، أول الحافة، هي من جهة الحلق، ثم تمتد الحافة إلى أن تصل إلى الطرف، قبل الطرف تنتهي الحافة، يعني هذه الحافة طويلة نوعا ما. فمخرج الضاد يخرج من الأقصى، أما مخرج اللام فمن بداية الحافة من جهة الفم، هذه المنطقة التي هنا. ولذلك قال: من أدنى إحدى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، يعني من الحافة، نهاية الحافة، إلى قريب من الطرف، هذه المنطقة، مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، يعني اللحم الذي ينبت فيه الأسنان. هنا كثير من الناس لا ينطق اللام نطقا صحيحا على هذا التعريف، فينطقها من طرف اللسان هذا المستدق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، يقول إل، وهذا نفسه مخرج النون إن. ولذلك إذا جاءت لام ساكنة أو لام بعدها نون يصعب عليه النطق، لأنه يصير نفس المخرج، وفي الحقيقة ليس هذا هو مخرج اللام، مخرج اللام من الحافة لا من الطرف، فلا بد أن تنطقها من حافة اللسان مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، فتكون من جهة اليمين، ويجوز نطقها من جهة اليسار، الحافة اليسرى، لكن هي أصعب، هي بخلاف الضاد، الضاد من اليسرى أسهل ومن اليمنى أصعب، واللام عكس ذلك، من اليمنى أسهل ومن اليسرى أصعب. المهم أنه لا بد أن تنطق اللام من الحافة ولا تنطقها من طرف اللسان حتى لا تكون في مخرج النون، فيصعب عليك نطق اللام إذا جاء بعدها النون. ولذلك المصنف في التنبيهات نبه على هذا الأمر في جعلنا، كلمة جعلنا، إذا نطقت اللام من طرف اللسان والنون هي من طرف اللسان قد تدغم اللام في النون وتصير جعلنا، لكن إذا نطقت اللام من مخرجها والنون من مخرجها سهل عليك فتقول جعلنا، جعلنا، يعني تكون في اليمين حافة ثم تأتي إلى الطرف. قال سيبويه رحمه الله: ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام. ملخص كلامه أن من حافة اللسان، من أدنى حافة اللسان مما يلي الفم إلى منتهى طرف اللسان مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، اللحم الذي ينبت فيه الأسنان، تخرج اللام. فقوله رحمه الله: واللام، أي مخرج اللام، من أدنى، قال أدناها أي من أدنى حافة اللسان، لمنتهاها أي إلى منتهاها، أي إلى منتهى حافة اللسان، فاللام هنا بمعنى إلى. فبهذا يكون قد أتم مخارج الحافة، مخرجين، مخرج الضاد ومخرج اللام، وكلاهما يخرجان من الحافة مع ما الأولى الضاد مع ما يليها من الأضراس، والثانية اللام مع ما يحاذيها من سقف الحنك الأعلى. ثم قال رحمه الله: والنون من طرفه تحت جعلوا. انتقل رحمه الله إلى المخرج الرابع من مخارج اللسان، وهو مخرج النون، أو هو مخرج طرف اللسان، وفيه خمسة مخارج فرعية. طرف اللسان فيه خمسة مخارج فرعية. المخرج الأول هو مخرج النون، ولذلك قال والنون من بدأ به. والمقصود بالنون هنا النون المتحركة بفتح أو ضم أو كسر، أو النون الساكنة المظهرة، هذا هو المقصود. لأن فيه نون مخفاة ونون مدغمة ونون فيها قلب، هذه ليست داخلة هنا، ليس هذا هو مخرجها. مخرج النون المتحركة بأية حركة أو الساكنة المظهرة، وهي تخرج من طرف اللسان، وطرف اللسان هو مستدقه هذا الذي في البداية، تحت مخرج اللام قليلا، لأن إذا انتقلنا إلى اليمين قليلا يبدأ مخرج اللام، وإذا انتقلنا إلى الأمام كان مخرج النون، مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا. واللثة قلنا هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان. فإذا رفعت لسانك طرف اللسان إلى اللثة خرجت النون. إن لسانك ترفع مقدمته فيلتصق الطرف مع اللثة يخرج حرف النون، ولهذا قال والنون من طرفه، أي من طرف اللسان مخرجه. تحت اجعله، أي اجعله قليلا تحت مخرج اللام، اجعله قليلا تحت مخرج اللام. ثم قال رحمه الله والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء يدانيه لظهر أدخل. هذا المخرج الثاني من مخارج طرف اللسان وهو مخرج الراء. والراء مخرجها من طرف اللسان مثل النون، مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، لكن اللسان يميل قليلا إلى ظهره، ولذلك مخرج الراء إذا لم يخرجه الإنسان من مكانه الحرف هذا وقع له فيه خلل، فيقع فيه التكرير، يقول أر، تصير راءات كثيرة. ولذلك ينبغي إمساك اللسان عند النطق به حتى لا ينفلت وتصدر راءات كثيرة. فمخرج الراء من طرف اللسان بعد مخرج النون قليلا مائلا، يعني اللسان أو طرف اللسان مائلا إلى ظهره قليلا، مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى واللثة العليا. فمخرج النون طرف اللسان مع الحنك، لكن الراء لا بد أن تقلب لسانك قليلا إلى الخلف، يعني تميل اللسان قليلا إلى الخلف حتى تخرج الراء، فتقول إر، كانت إن، فإذا قلبت اللسان إلى الخلف صارت إر، أي أذكر حرف الراء. قال الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله الراء تخرج من مخرج النون، الراء تخرج من مخرج النون، غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا، غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا. وقوله والراء بالقصر، ولم يقل والراء للوزن حتى يستقيم الوزن، قال والراء يدانيه، يدانيه أي يقاربه، والضمير يعود على مخرج النون، أي مخرج الراء يقارب مخرج النون قريب منه. قال لظهر أدخل، لكن أدخل اللسان قليلا إلى ظهره، ارفعه قليلا جهة ظهر اللسان، ظهر اللسان هو الذي من فوق، لقرب مخرج النون والراء واللام. لاحظ أن اللام والنون والراء مخرجهما قريب جدا، ولذلك قال تحت، يعني أرفع قليلا قريب منه. فهذا القرب جعل بعض العلماء يعد مخرج الراء والنون واللام مخرجا واحدا، مثل ما فعل قطرب والجرمي وكيسان وغيرهم، جعلوا هذا الثلاث حروف مخرجها واحد لقربها، لم يميزوا بين حرف، بل جعلوا المخرج واحد، واختلفوا بعد ذلك في صفات الحروف. لكن سيبويه ومن تابعه، أو خليل بن أحمد ومن تابعه كذلك سيبويه، جعلوا لكل حرف مخرج يخصه، ولكنها متقاربة فيما بينها. ولا بد هنا في مخرج الراء أو في حرف الراء ملاحظة صفة سوف نذكرها في الصفات، هي صفة الانحراف، الانحراف، لأن الراء تنحرف قليلا إلى مخرج اللام عند النطق بها، فاللسان ينقلب إلى خلف ويميل قليلا إلى جهة اليمين، ينحرف إلى ظهر اللسان ثم يميل قليلا جهة مخرج اللام، فإذا فعلت ذلك خرجت الراء صحيحة دون تكرير فيها، يعني صفة التكرير هذه تقل فيها بحيث لا تظهر، وهذه نتكلم كذلك على عند الصفات. ثم قال رحمه الله: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، انتقل إلى المخرج الثالث من مخارج طرف اللسان، وهو مخرج لثلاثة حروف وهي الطاء والدال والتاء. مخرج هذه الحروف الثلاثة هي من طرف اللسان مع أصل الثنيتين العليين، طرف اللسان مع أصل الثنيتين العليين، أي أن تلصق طرف لسانك بأصل الثنيتين. ما معنى أصل الثنيتين؟ أي من أين تخرج الثنيتين؟ عند اللحم الذي تخرج منه الثنيتين، فلا ترجع لسانك إلى الخلف، وإنما عند من المكان الذي تخرج منه الثنيتين، هذا الأسنان المقدمة، تجعل طرف لسانك في أصل الثنيتين، فعند ذلك تستطيع أن تنطق بالطاء، قل إط إد إت، ونفس المكان، ولكن الصفات هي التي تفرق بينها. ولهذا قال: والضاء والدال وتا بالقصر كذلك للوزن، أي تخرج هذه الحروف منه، أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا، أي أصول الثنايا، من أين تخرج الثنايا. وتسمى هذه الحروف بالحروف الذلقية، الحروف الذلقية نسبة لموضع خروجها وهو ذلق اللسان، أي طرفه أو مستذقه، فسميت ذلقية لأنها تخرج من طرف اللسان، أي ذلق اللسان. ثم قال رحمه الله: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. انتقل رحمه الله إلى المخرج الرابع من مخارج طرف اللسان، وهو مخرج لثلاثة حروف تسمى حروف الصفير، حروف الصفير وهي الصاد والزاي والسين، ولذلك قال: والصفير، أي وحروف الصفير، مقصوده حروف الصفير، وهي الصاد والزاي والسين. هذه الثلاثة حروف تخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنيتين العليين والسفليين، يعني الطرف اللسان يكون بين الثنيتين العليين والثنيتين السفليين، لكن أقرب قليلا إلى الأسفل، إلى الثنيتين السفليين، وبعضهم يقول لا يوجد قرب بينهما فقط، يعني تجعل طرف لسانك بين الثنيتين السفليين والعليين، ثم تبعث النفس فيخرج حرف الصاد والزين والزاي والسين. وقوله رحمه الله: والصفير، أي حروف الصفير الثلاث وهي الصاد والزاي والسين المهملة، مستكن أي مستقر مخرجها، مستكن أي مستقر مخرجها منه، الضمير يعود على طرف اللسان، أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. وهذه الحروف الثلاثة الصاد والزاي والسين تسمى الحروف الأسلية لخروجها من أسلة اللسان وهو طرفه أو مستدقه. ثم قال رحمه الله: والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما، والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. انتقل إلى المخرج الخامس من مخارج طرف اللسان، وهو مخرج لثلاثة حروف وهي الظاء أخت الطاء، والذال المعجمة، والثاء المثلثة. هذه الحروف الثلاثة تخرج من طرف اللسان مع طرفي الثنيتين العليين، يعني أسفل السن، تضع طرف لسانك مع أسفل الثنيتين تخرج، قل إذ إذ إذ، فيخرج الحرف بسهولة. وقوله والظاء والذال وثاء بالقصر كذلك للوزن، أي مخرج هذه الثلاثة الحروف. قال من طرفيهما، الضمير في طرفيهما يعود على طرف اللسان، على اللسان وعلى الثنيتين العليا، يعني من طرف اللسان وطرف الثنيتين العليا. وتسمى هذه الحروف الحروف اللثوية أو اللثوية نسبة للثة، واللثة هي التي تنبت فيها الأسنان. ولذلك بعض العلماء لم يوافق على هذه التسمية، قال ما دخل اللثة في مخرج الضاء والذال والثاء، تخرج من طرف اللسان وعلى طرف الثنايا، واللثة هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان. هم الذين سموها اللثوية قالوا لقربها من اللثة، لخروجها من قربها، من قرب اللثة، لكن كثير لم يرتضي هذا الاسم، قال لأنها لا، الاسم هذا لا ينطبق على هذه الحروف، لكن جرت التسمية كذلك والله أعلم. ثم قال رحمه الله ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. انتقل إلى المخرج الرابع الكلي وهو مخرج الشفتان، وهذا المخرج للشفتين هو مخرج كلي لمخرجين فرعيين. المخرج الأول مخرج الفاء، وهي تخرج من بطن الشفة السفلى، الشفة السفلى عندها بطن وعندها ظاهر، من بطنها من جهة الداخل مع الثنايا العليا، فإذا ألصقت بطن الشفة السفلى مع الثنايا العليا خرجت الفاء، قل إف إف. وقوله ومن بطن الشفة أي السفلى، وإن لم يذكرها لأن الأمر واضح فيها، فالفاء أي تخرج الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، قوله المشرفة أي العليا، الثنايا العليا. فهذا هو المخرج الأول، مخرج الشفتين، مخرج الفاء. ثم قال رحمه الله للشفتين الواو باء ميم، للشفتين الواو باء ميم. المخرج الثاني من مخارج الشفتين تخرج منه ثلاثة حروف، وهي الواو والباء والميم. والمقصود بالواو غير المادية، وهي الواو المتحركة بفتح أو ضم أو كسر، أو الواو الساكنة المسبوقة بفتح، هذا هو المقصود. لأن الواو المادية سبق ذكر مخرجها وهو الجوف، ومخرجها مقدر، لكن هذه المخارج نتكلم عليها كلها محققة. فهذه الحروف الثلاثة تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، لكن فيه تفصيل في كيفية خروجها. فأما الواو فمع انفتاح الشفتين وانفراجهما قليلا، أو نحن نتكلم على مخرج الواو والباء، يعني انتهينا من مخرج الفاء، أنا ذهب ذهني أنني ما زلت مع مخرج الفاء، الآن نتكلم عن مخرج الواو والباء والميم، وقلنا أن الواو المقصود بها غير المادية، وهي تخرج من بين الشفتين، يعني إطباق الشفة السفلى مع إطباق الشفة العليا، إذا ألصقت الشفتين خرجت هذه الحروف الثلاث، لكن في كيفية خروجها نوع اختلاف. فأما مع الواو فمع انفتاح الشفتين وانفراجهما قليلا، قل إيو، يعني لا يكون الانطباق كلي، وإنما ينطبق قليلا من جهة اليمين والشمال، وتبقى فرجة في الوسط، هذا هو مخرج الواو. وأما في الباء والميم فيقع انطباق، إب إم، يعني لابد أن تنطبق الشفتين بالكلية. والفرق بين انطباق الشفتين في الباء والميم، بعضهم قال أن انطباق الشفا في الباء والميم، الميم يكون انطباق من جهة الداخل والباء من جهة الخارج، ولذلك سموا الباء بحرية والميم برية. ما معنى الباء بحرية والميم برية؟ قالوا أن الباء يقع الانطباق من جهة الشفا من جهة الداخل، والجهة الداخلية رطبة فيها يعني الريق هذا البلل، فسموها بحرية. وأما الباء فيكون الانطباق من جهة الشفا الخارجية وهي جافة، فسموها برية. أي الانطباق ليس سواء في الباء والميم، كلاهما فيه انطباق، لكن في الباء انطباق من جهة داخل الشفا، وفي الميم انطباق من جهة خارج الشفا. فالمنطبق عند الباء هو الطرف الذي داخل الفم من الشفتين، والمنطبق عند الميم هو الطرف الذي خارج الفم من الشفتين. فبهذا يكون قد أتم مخرج الشفتين، مخرج الفاء بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا، ومخرج الواو والباء والميم من الشفتين عند انطباقهما. هنا ينتهي الكلام على مخارج الحروف. هو أضاف الآن مخرج آخر وهو مخرج الغنة، فقال وغنة مخرجها الخيشوم. هذا هو المخرج الخامس الكلي، وهو مخرج لصفة واحدة وهي صفة الغنة، وهو مخرج الخيشوم. الخيشوم هذا هو أقصى الأنف، أقصى الأنف هو يسمى الخيشوم، وهو المركب فوق غار الحنك، غار الحنك من الفم الذي فوقه هو الخيشوم. لذلك تجد فيه يعني منطقة يخرج منها هواء، إذا يخرج منها الهواء الذي تستنشقه من الأنف. هذا المخرج تخرج منه الغنة. الغنة ليست حرف باتفاق العلماء، ولكنها صفة لحرف، وهي صفة للميم والنون. الغنة صفة للميم والنون، فلماذا ذكرها المصنف رحمه الله مع مخارج الحروف وهي ليست بحرف؟ أول من اعترض عليه هو ابنه أبو بكر رحمه الله تعالى، في شرحه اعترض على والده كيف يجعل الغنة مع مخارج الحروف. قال الأصل تجعلها مع الصفات وتجعل لها مخرجا، أما أن تذكرها مع الحروف فلم يرتضي ذلك، قال لأنها ليست بحرف. لكن الإمام ابن الجزري رحمه الله لماذا ذكرها هنا؟ ليس مقصوده الغنة بذاتها، وإنما مقصوده النون في حالة الإخفاء والإدغام. قال أن النون المخفاة ينتقل مخرجها من مخرج النون الأصلي الذي هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، ينتقل إلى الخيشوم حال الإخفاء. ولذلك إذا نطقت النون مخفاة، من أين تخرج النون؟ عند الإمام ابن الجزري تخرج من الخيشوم وتنتقل. ولذلك عند ذكرنا لمخرج النون قلنا المقصود بالنون المتحركة أو الساكنة المظهرة، أما المخفاة فيها قلب هذه لم نتكلم عنها هنا، فعندها مخرج آخر. مخرجها عند الإمام ابن الجزري هو الخيشوم، ولذلك قال رحمه الله المخرج السابع عشر، قال في النشر الخيشوم وهو للغنة، وهي تكون في النون والميم الساكنتين حالة الإخفاء وما في حكمه من الإدغام بغنة، فإن مخرج هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح. انتهى كلامه. المسألة فيها خلاف كبير، هل صحيح أن مخرج النون مخفاة والمدغمة ينتقل إلى الخيشوم أم لا؟ فيها خلاف. رجح الإمام ابن الجزري رحمه الله أن مخرجها هو الخيشوم، لأن النون المخفاة يصير عبر عنها بالغنة، والغنة مخرجها الخيشوم، فكأن النون انتقلت إلى ذلك المخرج. لكن بعض العلماء لم يرتضي هذا الكلام، الغنة حقيقة مخرجها الخيشوم، ونذكرها مع المخارج تسامحا من باب أن لا يوجد صفة لها مخرج إلا هذه الصفة، فألحقناها بالحروف التي لها مخارج. لكن أن النون المخفات أو الميم المخفات تنتقل إلى الخيشوم عند إخفائها هذا قول لم يرتضيه كثير من العلماء، والمسألة فيها بحث ونظر ليس هذا موضع ذكره. والغنة هذه هي صوت لا عمل للسان فيها، وإنما تخرج تقول من قبل من قبل لا عمل للسان ما يخرج من الأنف. واعلم أن النون والميم في أصلها الغنة، ولذلك لو أغلقت أنفك وأردت أن تنطق بالميم يأتي النطق تقول إب إب، لا تخرج الميم صحيحة. لماذا؟ لأن الغنة مركبة فيها في أصلها، سواء أكانت ساكنة أو متحركة، لكن الغنة تظهر أكثر في السكون، تظهر أكثر في الحرف المشدد بخلاف الحرف المتحرك تقل فيه، لكنها موجودة في أصلها، هي صفة ذاتية لها لا تفارقها. فلا عمل اللسان فإنما هو صوت يخرج من الأنف. قيل أنه يشبه صوت الغزال إذا ضاع منها ولدها، الغزال إذا فقدت ولدها وصارت تبحث عنه تصدر صوتا، قالوا يشبه صوت الغنة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا فيما يخص مخارج الحروف. ربما الذي لم يدرس التجويد من قبل يأتي هذه المخارج صعبة لأول مرة، لكن إذا أعاد القراءة ومراجعة تسهل عليه إن شاء الله عز وجل. وخلاصة الكلام في المخارج أن المخارج خمسة، مخارج أساسية خمسة: الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم، خمسة. أما الجوف فهو مخرج لثلاثة حروف، وهي حروف المد الثلاثة: الألف والواو الساكن والضم ما قبلها والياء الساكن المكسور ما قبلها. وهذه الحروف ثلاثة مخرجها مقدر، ليس لها مكان ترتكس فيه حتى يخرج، وإنما تمشي مع الهواء. المخرج الثاني هو مخرج الحلق، وله ثلاثة مخارج فرعية لستة حروف: أقصى الحلق مما يلي الصدر يخرج منه حرفان: الهمزة والألف، إئ كلاهما يخرج من أقصى الحلق. وسط الحلق عند الجوزة من أسفلها يخرج منه حرفان: العين والحاء. وأدنى الحلق مما يلي اللسان يخرج منه حرفان كذلك، وهما الغين والخاء. أما مخرج اللسان فهو مخرج كلي، وفيه خمسة مخارج فرعية: المخرج الأول مخرج أقصى اللسان، ويخرج فيه مخرجان فرعيان: مخرج القاف، وأدنى منه قليلا المخرج الثاني، ومخرج الكاف، إق إك، كلاهما يخرجان من أقصى اللسان لكن واحد قبل واحد. المخرج الثاني فرعي في اللسان هو مخرج الحافة، ويخرج منها أو لها مخرجان فرعيين: مخرج الضاد من أقصى حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس، والمخرج الثاني مخرج اللام من أدنى الحافة مما يلي الفم مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، وكلاهما يخرج من اليمين أو من اليسار. المخرج الثالث الفرعي في اللسان هو مخرج وسط اللسان، ويخرج منه ثلاثة حروف: الجيم والشين والياء، من وسط اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. المخرج الرابع من مخارج اللسان هو مخرج طرف اللسان، ويخرج منه حرف النون، المخرج الأول فرعي فيه للنون طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. المخرج الثاني هو مخرج الراء طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحلق لكن يميل قليلا إلى ظهر اللسان. والمخرج الفرعي الآخر هو مخرج الطاء والدال والتاء طرف اللسان مع أصل الثنيتين عليين. والمخرج الذي بعده الفرعي هو مخرج الظاء والذال والثاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. المخرج الرابع الكلي هو مخرج الشفتين، وفيه مخرجان فرعيان: الأول للفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع الثنايا العليا، والمخرج الفرعي الثاني هو مخرج الباء والواو والميم تخرج من بين الشفتين. المخرج الخامس هو مخرج صفة الغنة التي تخرج من الخيشوم. هذا باختصار هي المخارج في الصفة. ثم قال رحمه الله: باب صفات الحروف. باب صفات الحروف. بعدما تكلم عن المخارج وعرفنا من أين يخرج الحرف، لا بد علينا أن نعرف صفات كل حرف، لأن بعض الحروف تخرج من مخرج واحد، فلو لم نعرف الصفات ما استطعنا أن نميز حرفا عن الحرف الآخر. قوله باب صفات الحروف، وقلنا العناوين ليست من وضع الإمام بن جذري. الصفات جمع صفة، وهي لغة ما قام بغيره، ما قام بغيره، سواء كان صفة معنوية كالعلم والجهل والكبر وغير ذلك، أو حسية كالسواد والبياض والطول وغيره. وأما اصطلاحا فعرفها بعض العلماء بقوله هي كيفية يوصف بها الحرف، هي كيفية يوصف بها الحرف عند حلوله في مخرجه توجب مراعاتها تحسين النطق بالحرف. هي صفة أو كيفية يوصف بها الحرف عند حلوله في مخرجه، هناك شيء يوصف به الحرف، إما ارتفاع اللسان أو الانفراج أو جريان النفس أو انحباس الصوت أو شيء من هذا، شيء يوصف به الحرف في ذاك المكان عند خروجه. هذا الأمر الذي وصفنا به الحرف وهذه الكيفية إذا راعيناها خرج الحرف صحيحا سليما وتلفظنا به كما تلفظ به العرب، هذا معنى الصفة. هذه الصفات لها فوائد ثلاث. الفائدة الأولى تمييز الحروف المشتركة في المخرج، لا تستطيع أن تميز بين حرفين مخرجهما واحد إلا بالصفات كما ذكر الإمام مكي بن أبي طالب وقد ذكرنا قوله سابقا، وهذا فيه رد على من زعم أن لكل حرف مخرج بحجة أن الحروف إذا اتحدت في المخرج كانت شيئا واحدا، نقول لا، فالصفات تميز بينها. الفائدة الثانية معرفة القوي من الحروف أو القوي من الضعيف من الحروف، لأن في حروف فيها صفات قوة وفي حروف فيها صفات ضعف، ففي حروف قوية وحروف ضعيفة. ما فائدة معرفة الصفات القوية والضعيفة والحرف؟ فائدة ذلك عند الإدغام، لا يمكن لك أن تدغم حرفا قويا في حرف ضعيف، بل الضعيف يدغم في القوي، أما القوي فيدغم في الضعيف فلا. ولذلك لما جاء إدغام الطاء في التاء، لأن الطاء والتاء مخرجهما واحد، وإذا اتحد المخرج وسكن الحرف الأول وتحرك الثاني وقع الإدغام، لكن لما كانت الطاء قوية والتاء ضعيفة وأدغمت الطاء في التاء تركوا لها صفة الإطباق، فقالوا أحطت بما لم تحط به، أحطت، فالتاء لا قالوا أحدت، لأنه لو قالوا أحدت تغيرت المعنى، فأدغموا الطاء في التاء وشددوا التاء لكن تركوا صفة الإطباق حتى تعرف أن الحرف المدغم قوي وهو الطاء، فتقرأ أحطت بما لم تحط به. والفائدة الثالثة تحسين لفظ الحروف، ولذلك القراء لما تسمعهم تجد بعض القراء متقنين في كيفية إخراج الحرف بصفاته، فالحرف يأتي واضح مفهوم لم يختلط بغيره، ومن أخل بالصفات تسمع الحرف لا يعني لا يكون إتقانه كما ينبغي. ولذلك من درب نفسه ومرن نفسه وكثر من الرياضة رياضة اللسان يحصل إن شاء الله على هذه الفائدة في تحسين ألفاظ الحروف. هذه الصفات تنقسم إلى قسمين باعتبار اللزوم والعرض، فبعض الصفات لازمة للحرف لا تنفك عنه أبدا، بعض الصفات لازمة للحرف لا تنفك عنه أبدا، سواء كان متحركا أو ساكنا دائما صفة موجودة وهي المقصودة من باب الصفات، هذه الصفات اللازمة هي التي نتكلم عليها في باب الصفات. القسم الثاني صفات عارضة تأتي في الحرف حينا وتفارقه حينا آخر، ليس دائما ملازمة له، بل تأتيه في وضع وتفارقه في وضع آخر، تسمى الصفات العرضية، هذه ليس محلها هذا الباب. وهذه الصفات العرضية كالإخفاء والمد والقلب وغير هذه الأشياء تأتي للحرف أحيانا، تفخيم ترقيق تأتي للحرف أحيانا تفارقه أحيانا، أما الصفة التي لا تفارق الحرف فهي الصفة الذاتية وهي التي نتكلم عليها في باب الصفات. هذه الصفات اختلف العلماء في عدها، منهم من أوصلها إلى 40 صفة، وهو الإمام المكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه الرعاية، ولكن لم يوافقه من أتى بعده. والمشهور أنها 17 صفة كما ذكر ذلك سيبويه رحمه الله وتبعه عليه القراء، وبعضهم يزيد صفتين وهي صفة الخفاء والغنة، يصير 19 صفة. فالمشهور أنها 17. هذه الصفات تنقسم إلى قسمين، صفة لها ضد وصفة ليس لها ضد. ما معنى صفة لها ضد؟ يعني صفة تقابلها صفة، الحرف لا بد أن تكون له صفة من هذين الصفتين، لا يستطيع أن يأتي بهما جميعا، يا يأتي بهذه أو بضدها، لا بد أن تكون فيه صفة من الصفتين هذه أو ضده، ولا يجمع بينهم. فمثلا الهمس ضده الجهر، الحرف أي حرف يا إما مهموس وإما مجهور، لا يكون مهموس ومجهور في نفس الوقت لأنهم متضادان لا يجتمعان، فإما مهموس وإما مجهور. هذه الصفات التي لها، وهي 5 صفات تقابلها 6 صفات، 5 صفات تقابلها 6 صفات، لأن فيه صفة تقابلها صفتين كما سنرى. هذه الصفات التي لها ضد هي الهمس وضده الجهر، والشدة وضدها الرخاوة أو التوسط، الحرف إما أن يكون شديد أو رخو أو بينهما. والصفة الثالثة هي الاستعلاء، إما يكون الحرف مستعلي أو مستفل، ضدها الاستفال. والصفة الرابعة هي الإطباق وضدها الانفتاح، يا مطبق يا منفتح. والصفة الأخيرة هي الإذلاق وضدها الإصمات، يا مصمت يا مذلق. هذه 5 صفات تقابلها 5 صفات، صاروا 10 أو 11 إذا عددنا التوسط. لا بد للحرف من واحدة من الضدين. وهناك صفات لا ضد لها، وهي 7 صفات قد يتصف بها الحرف وقد لا يتصف، وهي صفة الصفير، وصفة القلقلة، وصفة اللين، وصفة الانحراف، وصفة التكرير، وصفة التفشي، وصفة الاستطالة، وبعضهم أضاف الغنة والخفاء. كل حرف من الحروف لا يقل عدد صفاته عن 5. قلت اعلم أن كل حرف لا يقل عدد صفاته عن 5، لا يوجد حرف عنده 4 صفات أبدا، لابد 5 أقل شيء. ولا وأكثر ما يكون فيه من الصفات 7، لا يوجد حرف فيه 8 صفات، يعني أقل شيء 5 وقد يكون 6 وأكثر شيء 7. لماذا قلنا 5؟ يعني الحرف لا بد أن يتصف بهذه الصفات التي لها ضد، هذه كل الحروف تتصف بها، يا هذه يا هذه. أما الصفات 7 الأخرى التي ليس لها ضد قد يتصف بها الحرف وقد لا يتصف، وإذا اتصف يتصف بصفتين على الأكثر منها ولا يتعدى صفتين، يعني أقل شيء 5 وأكثر شيء 7. قال رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورشو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها أي صفات الحروف هي، وذكر جهر ورخو، جهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. وضدها ما سأذكره لك في هذه الأبيات الآتية على الترتيب، يعني أول ما سيذكره يذكر ضد صفة الجهر، ولذلك لما قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت، الهمس هو ضد الجهر. ثم قال شديدها لفظ أجد قطم بكت، الشدة هي ضد الرخاوة، وهكذا بالترتيب. وهذا من أحسن يعني النظم الذي ينظم به العلم تسهيلا للطالب، ذكر 5 صفات ثم ذكر أضدادها بالترتيب، والضد بضده يعرض. البيت الأول هذا معنى ليس لا يوجد فيه شرح يمكن نذكره، لأن عند ذكر ضد الصفة نذكر الصفة المقابلة لها، ولذلك قال والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت، مهموسها أي الحروف المهموسة هي المجموعة في قول القائل فحثه شخص سكت، الفاء والحاء والشين والهاء والثاء والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، هذه الحروف المجموعة في قولك فحثه شخص سكت هي حروف الهمس. والهمس يقابل الجهر المذكور أولا، والهمس لغة هو الخفاء، ولذلك قال عز وجل فلا تسمع إلا همسا. اصطلاحا ما هو الهمس؟ أقصر تعريف للهمس أسهله، هو جريان النفس عند النطق بالحرف، جريان النفس عند النطق بالحرف. أمسك أي حرف من هذه الحروف سكنه وانظر ماذا تلاحظ، قل إف، تشعر النفس يجري. هذا لا يعني أن الصوت لا يجري، لكن النفس يجري أكثر من الصوت. إح، إف، إش، تشعر أن النفس، هذه صفة الهمس. ولذلك إذا وقفت على هذه الحروف كانت ساكنة لابد أن تظهر صفة الهمس حتى يظهر الحرف، وإلا لا يظهر جيدا. فالهمس هو جريان النفس عند نطقك بالحرف. قالوا لضعفه وضعف اعتماده على فيما هذا لا يهمنا، المهم أن النفس يجري. وحروف الهمس هذه المذكورة فيه فحثه شخص سكت. وضد الهمس الجهر، والجهر لغة هو العلانية، يقال جهر بالقول إذا رفع صوته، فالجهر هو الصوت المرتفع. اصطلاحا ما هو تعريف الجهر؟ هو عكس تعريف الهمس. إذا كان الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف، فالجهر هو انحباس النفس عند النطق بالحرف، النفس لا يجري معه ينحبس، بخلاف الهمس يجري. فالجهر هو انحباس النفس عند النطق بالحرف. ما هي حروفه؟ هي ما عدا فحثه شخص سكت، 29 حرف انزع منها هذه فحثه شخص سكت، الباقية هي حروف الجهر. وطبق ولاحظ، نأخذ مثلا الجيم، الجيم ليست من حروف الهمس، هي مجهورة. قل إج، هل يجري النفس؟ لا يجري. قل إط، هل يجري؟ إط، كلها لا يجري فيها النفس. لماذا؟ لأنها ليست من حروف الهمس. حتى الضاد إذا قلت إض، صوت يجري حقيقة لكن النفس لا يجري، لا تشعر بنفس كثير يخرج من فمك. فالمقصود أن الهمس حروفه يجري معها النفس، والجهر حروفه لا يجري معها النفس، ولا بد للحرف أن يكون إما مهموسا أو مجهورا، هذه الصفة لا بد أن توجد في الحرف، هذه أو ضدها واحدة منها. ثم قال رحمه الله شديدها لفظ أجد قط بكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وقد دقيقة ولا أظن أنهم يسمحون بأكثر من ذلك، فنتوقف عند هذا الحد. وإذا فيه يعني شيء غير واضح لزل فيه اللسان، الإنسان يبعث ورقة حتى إذا كان استطعنا أن نوضح ذلك نوضحه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.